بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة الإمام البغوي رحمه الله: كتاب الصيام، باب وجوب صوم شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية. وساق بسنده رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وساق بسنده عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير، كلاهما عن هشام. فدل ذلك على أن صيام عاشوراء كان واجبا في أول الأمر قبل وجوب رمضان، فلما فرض رمضان صار مستحبا، وصار الواجب والفرض هو هذا الشهر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكان قبل ذلك صيام عاشوراء مستحبا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه، فسألهم فقالوا: هذا يوم نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. من هنا سن صيامه ثم صار واجبا، فلما نزلت فرضية رمضان نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي استحبابه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل شهر رمضان. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان صفضت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر، وأخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال: وفي الحديث بيان التوسعة في أن يقول: جاء رمضان ودخل رمضان، وإن لم يقل شهر رمضان. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قوله صفضت أي شدت بالأغلال، يقال صفقت الرجل فهو مصفوض، وصفدته بالتشديد فهو مصفد، فأما أصفدته بالألف إصفادا، فأن تعطيه وتصله. والصفد الاسم من العطية والوثاق جميعا. قال رحمه الله: ثواب من صام رمضان. ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ساق بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله عن سفيان، وأخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. وقوله احتسابا أي طلبا لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه. يقال فلان يحتسب الأخبار ويتحسبها أي يطلبها. ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده مثله وقال: من صام رمضان وقامه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق به والرغبة في ثوابه، طيبة نفسه غير كارهة له، ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. والمغفرة هنا تكون لصغائر الذنوب لا لكبارها، فإن كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة، الكبيرة تحتاج إلى توبة، أي إلى توبة خاصة، يتوب الإنسان من زناه، من كذبه، من غيبته، من هذه الكبائر. أما الصغائر فكما قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان ومكفرات. قال: الجمعة الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات للذنوب إذا اجتنبت الكبائر. فهذه المغفرة الواردة في جميع النصوص، سواء كان في الحج أو في الصلاة إلى الصلاة أو انتظار الصلاة أو كل ذلك، إنما هو لصغائر الذنوب. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه: من صلى، من توضأ عن حوضه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه المغفرة إنما تكون فقط للصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، إلى توبة وإلى نية في التوبة. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم: إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، دليل على أن الإنسان لا يستحق الفضائل إلا بشرطها. وما شرطها؟ أن يفعلها الإنسان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله عز وجل فرضه، واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى والثواب، ويكون مصدقا بهذا الثواب، فحينئذ يحصل له الأجر. فالأجر لا يحصله الإنسان إلا إذا كان يفعل الطاعة إيمانا واحتسابا. أما من فعلها عادة أو من فعلها رغبة في دنيا أو غير ذلك، فإنه لا يستحق الثواب، لا يستحق على ذلك ثواب، إنما يستحق الثواب من فعل هذه الطاعة إيمانا واحتسابا. وهذا في سائر الطاعات أيضا، وهذا يدل على أن الطاعة إنما يحصل الإنسان أجرها إذا فعل وأتى بشرطها ولم يكن هناك مانع يمنع من القبول. فإذا كان هناك مانع يمنع من القبول فإنه لا يؤجر وإن أتى بالعمل. هذا المانع كالرياء، هذا المانع كأن يقصد بالطاعة تحصيل شيء دنيوي فقط ولا يقصد بذلك تحصيل الثواب الأخروي، فلا يكون له أجر. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: الحامدون السائحون. والسائحون هم الصائمون، وسمي الصائم سائحا لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا لا يكون له زاد، فحين يجد يطعم. فالصائم كذلك، يمضي نهاره ولا يطعم شيئا. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات. ساق بسنده عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون.

تقديره أن نية المؤمن مفردة عن العمل خير من عمل خال عن النية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليس فيها ليلة القدر، أي ليس فيها ليلة القدر. ساق بسنديه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال: والذي نفسي بيده لخلوف، فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يظهر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به. كل سيئة، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ساق بسنديه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله إلى قوله وأنا أجزي به، وقال: يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراي. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة وقتيبة عن المغيرة الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد. قوله فلا يرفث يريد لا يفحش، والرفث الخنا والفحش. قوله فليقل إني صائم يتأول على وجهين، أحدهما يقول ذلك لصاحبه نطقا يرده بذلك عن نفسه، والآخر أن يقول ذلك في نفسه، أي ليتفكر أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه، لئلا يحبط أجر عمله وثواب صومه. وقوله الصيام لي معناه ما سبق، ثم عقبه بقوله كل حسنة بعشر أمثالها، إعلاما أن الصوم مستثنى من هذا الحكم، إنما هو في سائر الطاعات دون الصوم المخصوص من بينهما بهذا الحكم. فدل هذا على فضيلة الصيام وعلى عظيم أجره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الحديث القدسي عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعفا، قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يضع طعامه وشهوته من أجلي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم لا يطلع عليه أحد، إنما ينوي الإنسان الصيام ولا يطلع على صيامه أحد، كان الصيام لله عز وجل، لهذا كان أجره على الله سبحانه وتعالى. وهذا إشارة إلى أنه ربما لأنه يفوق في أجره سائر الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإن الله عز وجل يضاعف عليه أكثر وأكثر، قال وأنا أجزي به. أو يكون هذا إشارة إلى كثرة أو إلى عظيم الأجر والثواب، لأنه إذا كان الأجر موكولا لله سبحانه وتعالى فيا ترى ما مقدار هذا الأجر، إنه لأجر عظيم وجليل. قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره، فسره هنا البغوي رحمه الله تعالى بأنه يحتمل أمرين: فرحة عند فطره فرحة طبيعية، لأنه يفرح إذا كان جائعا إذا جاء المغرب أنه يأكل، وفرحة معنوية وهي أنه أتم الله عز وجل عليه الصيام اليومي فاستحق الأجر والمثوبة. وقد يكون أيضا المعنى في هذه الفرحة أيضا ما إذا لقي العبد ربه سبحانه وتعالى فوافاه بجزائه وثوابه على الصيام، فهذه أيضا فرحة عظيم. لهذا قال: بالصيام فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوم، فيفرح في الأمرين. أما الفرح الأول فرح بفطره، إما فرح طبعي لأن الإنسان إذا كان جائعا يفرح إذا جاء وقت الأكل، أو أنه فرح شرعي وأن الإنسان يفرح بإتمام هذا اليوم الذي به استحق الأجر من الله سبحانه وتعالى والثواب من الله عز وجل. أيضا قوله لا خلوف بالضم فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني أطيب عند الله سبحانه وتعالى لأنه دليل طاعة، فهو أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. فريح المسك عندنا ريح محببة، كذلك عند الله سبحانه وتعالى أيضا فعند الله ريح محببة، وهذا دليل على شرف الأثر. فكيف بالعبادة نفسها؟ هذا شرف الأثر، أثر العبادة وهو الخلوف، فكيف بالعبادة نفسها؟ وكل طاعة تنتج أثرا يصبح هذا الأثر مستحب، يصبح هذا الأثر مستحب لأنه يشهد للعبد عند الله سبحانه وتعالى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشهيد إذا قتل فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فصار هذا الدم الذي ينزل من الإنسان عند القتل يشهد له عند الله، فيكون هذا محببا إلى الله عز وجل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المؤذنين بأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة نظرا لما يطلقونه من صوت في إعلاء كلمة التوحيد وغير ذلك، هذا أيضا يدل على شرف هذا. لهذا الجزاء من جنس العمل، فيأتون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي وقصته ناقته، قال صلى الله عليه وسلم دعوه بعدما قال غسلوا وكفنوا، قال ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا أيضا على أن ثياب الإحرام التي يموت فيها الإنسان تشهد له عند الله، فتكون محبوبة لله سبحانه وتعالى. فكل أثر طاعة كذلك لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم يوم القيامة في النار يعني، فكل أثر طاعة يكون عند الله سبحانه وتعالى شهيدا للعبد بما عمل فهو عظيم. كذلك المداد، مداد العلماء، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أيهما أفضل، مداد العلماء أمدم الشهداء. فكل طاعة تنتج أثرا يكون هذا الأثر محبوبا عند الله سبحانه وتعالى وشاهدا للعبد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ومن ذلك خلوف فم الصائم. وقد ذكر ابن رجب أيضا مسألة هنا في الخلوف، خلوف فم الصائم وأنا أطير عند الله من ريح المسك، قال قد يستشكل هذا مع دم الشهيد لأن النبي قال فيه لون لون الدم والريح ريح المسك، فدم الشهيد قال فيه الريح ريح المسك، وأما خلوف فم الصائم فقال أطيب عند الله من ريح المسك. فهل يا ترى بهذا نقول بأن الصيام أفضل أم من الجهاد، أم كيف نخرج هذا؟ هل الصيام أفضل من الجهاد بهذا؟ لأن الجهاد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقتل قال الريح ريح المسك، والصيام قال أطيب من ريح المسك. أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام، يعني الفضل الخاص الوارد في الخلوف لا يعني القضاء على الفضل العام، وهو أن الجهاد أفضل. لا شك أن الجهاد عليه كلمة الله عز وجل أفضل من الصيام، لكن هذا فضل خاص في الخلوف فقط. وقد يفضل الشيء من جهة معينة، ليس بالإطلاق، إنما يكون ذلك من جهة معينة، كما أن الإنسان قد يكون أفضل من آخر في باب معين، لكن هذا لا يعني أنه أفضل بالجملة، هذا لا يعني أنه أفضل بالجملة. وبهذا تحل لنا كثير من الإشكالات في باب الفضائل، سواء فضائل الذوات والأعيان، فضائل الذوات من بني آدم، أو فضائل الأماكن، أو فضائل الطاعات والأعمال، فإنه ينظر إلى فضل العام، فإذا جاء فضل خاص هذا لا يعارض الفضل العام، بل يعمل بفضل خاص في بابه، ويبقى الفضل العام على ما هو إيه على ما هو عليه. نعم. أيضا من فضائله أنه خصص الله عز وجل لهم بابا في الجنة وهو باب الريان، والجزاء من جنس العمل. أيضا مما نبه إليه البغوي هنا في هذه الحديث وهو قوله، قول الرجل إن ساب واحد أو شتم يقول إني صائم، قال فهذا احتمل أمرين: إما أن يقول هذا بلسان المقال يقول إني صائم فيردع من أمامه بهذا القول ويخفف حدته من شر حينما يقول له إني صائم، وإما أيضا أن يراد بذلك لسان الحال، وهو أن يذكر نفسه، فإذا أرادت نفسه أن ترد هذه السيئة بسيئة فإنه يذكر نفسه بذلك يقول إني صائم. إذا قول إني صائم يحتمل أن يكون ذلك بلسان المقال، فيكون هذا تذكيرا له ولمن جهل عليه، أو يكون هذا بلسان الحال أنه يذكر نفسه، يتذكر أنه صائم، وبالتالي يكون ذلك كسرا لحدة نفسه فلا يرد السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. نعم. فهذا كله يدل على فضيلة الصيام. نعم. لكن أيضا الصيام الذي يستحق العبد بهذه الفضيلة العظيمة، قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وكذلك أيضا ما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية من جراي. إذن هذا الثواب أيضا يدل على أن يستحق الإنسان إذا أتى بالصيام بشرطه، وهو أنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله عز وجل، لا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، كل ذلك يستحق به الأجر. ولهذا أيضا قال النبي في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فلم يرفث ولم يفسق. كذلك الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون، يحافظون، دائمون. فكل هذه الفضائل إنما يستحقها الإنسان بشرطها. ولهذا ألمح العلامة السعدي في قواعده الحسان في تفسير القرآن إلى هذه القاعدة، أن المصطلحات وأن الألفاظ الشرعية كإذا ورد الصلاة، إن الصلاة، إلا الصوم، جميع الألفاظ الشرعية التي ترتب عليها ثواب إنما يحصل الثواب عند تكامل الموعود به، عند تكامل المعنى الموجود في الصلاة. فالصلاة المراد بها الصلاة التي يبغي الإنسان بها وجه الله سبحانه وتعالى، وتكون الصلاة خالية من الوساوس وغير ذلك، وعلى قدر ما ينقص من هذه المعاني الشرعية على قدر ما ينقص من الأجر، فليس الناس يتساوون في هذا الأجر، وإنما يتفاضل الناس على حسب الإتيان بما يتحقق من شروط في هذه المصطلحات. فليس كل صلاة يحصل أن الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الشرعية التي أداها الإنسان بشرطها وعلى وجهها. أما الصلاة يؤديها الإنسان خلاص لا يخشع فيها ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، هذه من الفحشاء أصلا وليس تنهى عن الفحشاء. فالمصطلحات هذه والأجور التي يأتي في الشارع الوعد بالثواب فيها إنما هي موقوفة على الإتيان بكامل شروطها حتى يحصل كامل الأجر، فإن نقصت الشروط نقص من الأجر على قدر ما يحصل من نقص في هذه. طيب، نكتفي بهذا القدر.